الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الروائد وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم وفق القائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، وبارك فيه وفي أهله وفي ماله وأهله، ووفق القائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر إلى ما تحبه وترضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وابتلي كما ثبت بابتلاءات كثيرة، منها ابتلاءه بذبح ولده، وولده وحيد وجاء على كبر، لكن أمر الله واجب التنفيذ. فهو رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، فبشرناه بغلام حليم. وإسماعيل عليه السلام على الصحيح هو الذبيح، وقيل إسحاق. فانطلق ومعه السكين. إبليس قال ده اليوم بقى فرصة أفتن آل إبراهيم. يبدأ بمين؟ بالمرأة، بالأم. إبراهيم أخرج ابن قريح قالت له ماشي لنا يذبح، قالت له يمكن، ناس بيقول إن الله أمره. قالت إذا كان الله أمره فلينفذ أمر الله. مع السلامة. من الثاني الغلام راح في ماشي مع أبوي، أبوك هيذبح، لا يمكن، أبي رجل رحيم، أبي بيقول إن الله أمره، قال له إذا كان الله أمره ينفذ أمر الله. بقي الشيخ، وخلي بالك هذا القلب الرحيم مش زي ولا زيه، لا، فكان الأمر عليه شديد جدا جدا جدا، يعني غير نحن خالص. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم ذهب إلى جاء إلى الشيخ عند الجمرة الأولى، عارفينها اللي هي جمرة العقبة اللي هي في مكة، في مكة ثاني مكة أول في أول منها. قال له يا راجل بقى ده كلام تذبح ولدك عشان منام شفته؟ مش ربما المنام ده يكون من الشيطان؟ رماه بسبع حصيات من بطن الوادي. قالوا بعدها المسافة زي ما انا وبوابة الازهر كده سيرة تقريبا كده البوابة زي ما انا نعم هي حوالي 50 متر تقريبا. يا راجل تذبح ابنك برضو نفس الحكاية سبع حصيات، ثالث مرة سبع حصيات وخلاص سبع على كده. خذ الغلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى فانظر ماذا تري تري والله أعلم فانظر ماذا تري يعني تري من نفسك أهو الصبر أم الجزع أم الرضا أم الفلق لكن أنا هنفس هنفس ها ده على حسب فهم القاصر والله أعلم يعني فانظر ماذا ترى على رأيه قال يا أبت افعل ما تؤمر هو قال له أنا أمرت من يجيب أنا قلت الكلام ده قبل كده من يجيب عن هذا هو بيقول له إني أرى في المنام من النساء والرجال بيقول له إني أنا قلت الكلام ده قبل كده لما تطول بقى قال له إني أرى في المنام أني أذبحه هل قال له أمرت طيب قال يا أبت افعل ما تؤمر لماذا ها ها الدكتور محمد ما شاء الله نورنا لأن رؤيا الأنبياء وحي وأمر ولذلك قال يا أبت افعل ما تؤمر وإذا كان القمر قاسي شديد عليه وفديناه بذبح عظيم وابتلي بالنار وقالوا جبريل اللي هو ايه ذو القوة المتين شره ذو قوة ثم امين مطاع ثم امين طيب ذي قوة عند ذي العرش مكين اللي ممكن يشيلهم بجناح ودون غباء قال له ألك حاجة قال له أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى قال له طيب في حاجة أبلغها قال له لا علمه عالي ولم يسأل ولم يطلب النجاة بل قال إيه كان آخر قول إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل طبعا كان امتحان شديد وغير ذلك عليه السلام لما كان بهذه المثابة العظيمة عند الله قال تعالى إن إبراهيم كان أمة أمة يعني إيه أمة أصله معناه جامع لخصال الخير التي لا توجد إلا في أمة قانتا القنوط للطاعة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يعني حنيف أصل الحنف ميل في القدم فهو مائل عن الأديان كلها وتاركا لها وتعرف الله إلى الدين الحق كيف الحنف مال في القدم السبيل يعني في الرجل كده في الوسط كده تقدم الحراف يبقى ايه عبارة عن اللي كأنه ما فيش البطنية دي في القدم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليه إلى مين أن اتبع ملة إبراهيم طيب أبا والنبي صلى الله عليه وسلم هل كانا كافرين أبا أبو إبراهيم أبو إبراهيم الدليل رب اغفر لي كمان مرة رب اغفر لي ولوالدي ولكل مين يا ابو رد انتبه معنا رد اغفر لي ها ولوالدي ها وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يبقوا مؤمنين ولا كافرين؟ مؤمنين. وزعلهم ولا ما زعلش؟ لكن اللي كان بقى الثاني المذكور في القرآن عمه آزر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا يرغب عن ملة إبراهيم وهو بهذه المنزلة العظيمة عند الله، وأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، ثم أوحينا إليه. خلي بال حضراتكم، مش اتباع ملته، يعني يبقى على دينه، هو على دين إبراهيم من التوحيد والأصول لا الفروع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نسخ به جميع الشرائع. قول في الجوهرة ايه؟ ونسخ لا لا لا نسخ شرعي ونسخ لا في مثل اللي قبله حتما أذل الله من له منع، يعني كل الشرائع نسخت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسخ بعض شرعه للبعض عجز وما في ذا له من غض. هو صلى الله عليه وسلم من قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب النار موعده. لكن بالنسبة لإبراهيم في أصل التوحيد، في أصل إيه؟ التوحيد. قال تعالى قل إن في سورة الأعراف قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهو جد الأنبياء، جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته. فقال تعالى لا يرضى عن هذه الملة إلا من جهل نفسه وسفع نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، حيث قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصاهم بإيه؟ بالإسلام لله عز وجل. هو ووصى بها يعقوب بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى، اختار لكم هذا الدين التوحيد وميزكم على غيركم به، فدوموا عليه ولا تتركوه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالت اليهود ألم تعلم أن يعقوب يوم ما وصى بنيه باليهودية. يا سلام، انتوا حاضرين؟ ها مين اللي كان حاضر؟ اللي كان حاضر هيقول لنا خدت بال حضرتكم؟ وقالت النصارى: ألم تعلم أن يعقوب يوم مات وصى بنيه إيه؟ ما شاء الله. طب أنتوا كنتوا حاضرين؟ لا ما كناش حاضرين. من اللي كان حاضر عشان يخبرني؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا ما حدث، ان هو بيقول اللي حاضر الوقت مين؟ بيخبرني الله عز وجل. ام كنتم بل اكنتم حاضرين وشهداء حين حضر يعقوب الموت؟ ثم ان التوراه والانجيل كما قال تعالى: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. والتوراة دين اليهود نزلت على موسى، والإنجيل على النصارى سيدنا عيسى عليه السلام. فهنا يقول: أم كنتم بل أكنتم شهداء. شهداء يعني إيه؟ حاضرين. إذ حضر يعقوب الموت ماذا حدث؟ أنا أخبر الله عز وجل هو اللي يخبرني. ومع ذلك فالتوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعد، لا التوراة ولا الإنجيل. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وهو الله عز وجل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل عم، والعرب تنزل العم منزلة الأب، يعني هو سيدنا إبراهيم. أول ما ذكر أبوه في القرآن قال لأبيه آزر سمي، لكن هو ذكر بعد ذلك أظن 7 مرات لأبيه فقط. قال إبراهيم لأبيه وقومه إلى آخر. ثم قال تعالى: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ذكر إسماعيل وهو في الحقيقة إيه؟ عم. إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لنتم مسؤولين عنهم ولهم مسؤولين عنكم. تلك أمة قد خلت مضت، لها ما كسبت ولكم إيه؟ ما كسبتم. فلا داعي للتمحك فيهم ما هو في الكلام ده كله. تلك أمة قد مضت وخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كما لا يسألون عن إيه؟ عن عملك. قولوا آمنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قالت اليهود: كونوا نصارى تهتدوا تدخلوا الجنة. وقالت النصارى فقالت اليهود: كونوا يهودا تهتدوا وتدخلوا الجنة. وقال اليهود كونوا نصارى. وقالت قالت اليهود كونوا هودا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. قال اليهود: كونوا يهودا تهتدوا تدخلوا الجنة. وقالت النصارى: كونوا نصارى. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين الحق، لأن الأديان هو أنه رحمه صلى الله عليه وسلم قال واجعل لي لسان صدق. فالأمم كلها بتسمحك فيه. اليهود يقولوا إيه؟ نحن على ملة إبراهيم، والمشركين احنا اولى بنقول على ملة إبراهيم، والنصارى على ملة إبراهيم. قال تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وهي ممثلة في الإسلام في الشريعة التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما كان من المشركين، وهذا رد على اليهود الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم. قولوا آمنا بالله، نقول آمنا في سورة آل عمران قل آمنا، ونقول آمنا بالله وما أنزل وهناك وما أنزل علينا. هنا إلى يعني جاء من الرسول إلينا، وهناك علينا مباشر. قل فجاء بلغت قل خطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم، هنا خطاب للأمة وبالأمر. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الأسباط من الأسباط؟ اللهم أبناء يعقوب عليه السلام، وفي هذا دليل على نبوته. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا بل نؤمن بهم جميعا ونحن له المسلمون. حتم على كل بالتكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد إيه؟ بأنبياء على التفصيل قد ذكروا ولا قد فهموا. المهم الواجب علينا جميعا أنا وأنت الإيمان بالأنبياء الذين ذكروا على التفصيل تفصيلا، والذين ذكروا على الإجمال إجمالا. فمن الذين ذكروا على التفصيل؟ عندهم كده شيء أفضل قدرت نجوم من المعيب وأبنى له إسحاق ويعقوب. عدوهم يا شيخ يوسف على السماع في تلك عجتنا منهم 800 من بعد 10 خلبات عن عدوهم كلهم. وتلك عجتنا آتينا إبراهيم على قومه. عدوا معاي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. كم كده؟ كم؟ زي ما الراجل قال فين؟ لا احنا في الآية ويبقى سبعة معهم إدريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار الخطب. هؤلاء احفظوهم لأن هؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا كما ذكر تفصيلا. وباقي الأنبياء يجب الإيمان بهم إجمالا. والأولى عدم التعرض لعددهم لأنه قد يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج فيه منهم من هو منهم. فنؤمن بأن لله أنبياء ورسل. فإن قيل لك تؤمن بالنبي فلان فماذا تقول؟ قل إن كان نبيا فأنا مؤمن به إن لم تعلم به، لكن لو علمته قل نعم. وكذلك يجب الإيمان بالكتب المنزلة وهي 104: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وبعدين بعدها 100 صحيفة: سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، ومن كمان وصحف شيث عليه السلام. يجب الإيمان بها إجمالا. يجب الإيمان بها إجمالا. لا، ما ذكروش أن آدم متصح، ولكنه رسول من عند الله. إن الله صفى آدم، آدم صفات الله. فأقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بقي الملائكة. من ذكر على التفصيل يجب الإيمان به إيه؟ ومن الإجمال إيمان. الملائكة الذين ذكروا إيه تفصيلا: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. كم كده؟ ومن كمان منكر ونكير ومبشر وبشير ورقيب وعتيد ورضوان ومالك ها وإسماعيل بيشتغل إيه؟ لا مش متذكر يا مولانا. إسماعيل ملك السماء الأولى اللي هو مشرف على الأعمال التسعة. يبقى الأول الأربعة رؤساء يجب الإيمان بهم إيه تفصيلا: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. بعد ذلك رضوان خزن إيه ومالك خزن النار. وبعد ذلك إسماعيل ملك السماء الأولى. وبعد ذلك رقيب وعتيد. وبعد ذلك منكر ونكير. وإذا كان هناك مبشر وبشير، يعني منكر ونكير للعاصي ومبشر وبشير للمطيع، هؤلاء يجب الإيمان بهم إيه؟ احفظوها. لتلك عدتنا حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. في تلك عجتنا منهم 8 من بعد عشر ويبقى منهم قل يا الله ها ها ها هذا مؤمن نوح بورش ذلك حجتنا نسأل الله ونوحا هذين احفظوهم احفظوهم المرة في الدرس القادم اسمعهم من كل واحد يعدوهم عدا أقولهم ثاني الأنبياء اللي على التفصيل اللي هم ملك الموت عزرائيل وجبريل وميكائيل ومن كمان وإسرافيل ما خازن الجنة وهو مين وخازن النار مالك مالك السماء الأولى المختص بالأعمال وصعود الأعمال في القبر بقى هل هناك اثنان فقط منكر ونكير لجميع الناس أم هناك اثنان لا للإيمان والطاعة وللأخرى مبشر وبشير ومنكر ونكير الله أعلم المدار على صحة الايه الرواية أو الإسناد أيضا رقيب وعتيب في ثاني على التفصيل بس على كده فإن آمنوا مثل ما آمنتم به يعني بما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم النصر عليهم والظفر بهم فقال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغات الله قال كان عند اليهودية فسيكفيكهم الله يعني يكفيكهم يعني هيخلصك منهم وينصرك عليهم نعم هل ممكن نستدل بذلك ان ربنا سبحانه وتعالى كما يكفي النبي شرهم يكفي أمة النبي شرهم كل من كان على بس يكون على دين الله سبحانه وتعالى يستاهل كل يستاهل وكل يبذلوا وسعهم لكن ما تجيش تقول اللهم انصرنا تاخذ الأسباب الأول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جميع أحواله بيأخذ بالأسباب ثم يترك الأمور على الله مسائل لا ارتبط بإنا لننصر رسلنا ما هي برضو نفسه رسلنا نفسه والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولقد سبقت كلمتنا إنهم له إنهم بس إذا كانوا المشكلة عايزين نكون أهل إيه لهذا الاستحقاق فكل واحد يراجع نفسه قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون كان عند النصارى ما يسمى الإيه المعمودية أيوه ها تعميد ها نعم ها الآن ما أدري لكن كانوا يقولون الآن صار نصرانيا حقا فقال تعالى صبغة الله صبغنا الله تعالى بصبغة الإسلام والإيمان ومن أحسن من الله صبغة هذا الاستفهام إيه للإنكار لا أحد أو للتقرير لا أحد ونحن له عابدون ثم قال تعالى قل أتحاجوننا في الله صح نعم ها وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فنحن الأولى أم أنتم؟ نحن الأولى بالله تعالى لإخلاصنا له. ثم قال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كلهم كانوا هودا أو نصارى؟ يعني قال اليهود هؤلاء كانوا إيه؟ يهودا. وقالت النصارى هؤلاء كانوا نصارى. فمن الأعلم؟ الله سبحانه وتعالى. قل أنتم أعلم أم الله؟ وهل هذا حقيقة عندكم أم أنتم تعلمون كذب ذلك؟ هل هم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد حقيقة أم يكذبون؟ ما شأنكم؟ قال خلي بالك: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا؟ قل أنتم أعلم أم الله أعلم؟ وهل أنتم تعتقدون ذلك أم تعتقدون الحقيقة وتعرفون الحقيقة؟ وسيأتي خلي بالك ما الدليل على هذا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يعني إذن هم شهادتهم وعلمهم بأن هؤلاء لم يكونوا يهودا ولم يكونوا إيه؟ نصارى، بل كانوا على دين إبراهيم حنيفا. قال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم بالتاء والياء في قراءة أم يقولون، وطبعا واضح التوجيه، أم يقولون أي اليهود والنصارى، أم تقولون خطاب لهم، أم تقولون أم يقولون سيدنا توجيهها الذين كانوا سابقين يعني. لا برضو أم يقولون الحاضرون لا بالغيب راجع للإيه لليهود والنصارى الكلام ده في الحاضرين كله في الحاضرين. هم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب طب هذا هيجيب توجيه عنده. قل أنتم أعلم أم الله؟ والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولم يكونوا نصارى. وهل أنتم تعتقدون ذلك أم تعرفون الحقيقة؟ يعرفون الحقيقة بدليل إيه؟ أيوة، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. لأن هم يعلمون الحقيقة ولكن يكتمونها. وما الله بغافل فيجازيكم بأعمالكم. ها تلك أمة، أقرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تفضل يا شيخ. حرام ده مولانا يقال في هؤلاء الناس ولا في كل جماعة مثلا مضت؟ يعني حضرتك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. كل العبرة كما يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنا وأنت كلنا كده، ما تقول ليش بقى لجدي وعمي وخالي. لا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وإيه ولكم ما كسبت. تفضل يا سيدي. بسم الله. قال الإمام رحمه الله ورضي عنه عن شيخنا: ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سقه جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، أو تخفى بها وابتهنها. كانت نفسه عنده إيه؟ مهانة. لأن لو كانت نفسك عزيزة عليك وتتعزها ولا يحصل لها العز إلا إيه؟ طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الله واتباع ملة إبراهيم. إنه قد أفلح من زكاه سيدي. أيوة. ولقد اصطفيناه اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر إذ قال له ربه أسلم انقذ لله وأخلص له دينه. قال أسلمت لرب العالمين، ووصى وفي قراءة أوصى بها. أوصى بوصى كما اعتلى ابن عامر الشامي منافع، وأوصى بها وأوصى ووصى الباقون، والفرق بينهما قريب بها بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه، يعني دوموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت. تفضل. يأتيكم الموت وأنتم مسلمون. إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية. خلي بالكم من الحتة دي، أنا أشرت له. ها. نزل أن كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ بدل من إذ قبله. لا. قال لبني ما تعبدون من بعدي بعد موتي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب. نعم. إله واحد بدل من إله. نعم. بدل من إله. ونحن له مسلمون. يعني هم بيقولوا ألم تعلم، يعني كأن تقرير، يعني حاجة مش مذكور، يعني حاجة معلومة جدا. ها، ألم تعلم إيه؟ أن يعقوب أوصى بنيه إيه؟ طب مين اللي كان حاضر؟ هل كنتم شهداء؟ أم كنتم شهداء؟ شهداء يعني إيه؟ حضورا عند موت يعقوب. لا، لم تكونوا حاضرين. من اللي كان حاضر عشان يخبرنا عن اللي حصل؟ ها، الله سبحانه وجل. ها، قال ونحن له مسلمون. وأم بمعنى همزة الإنكار، أي لم تحضروه وقت موته، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. لا، تلك مبتدأ أو الإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما. نعم. وأنك لتأنيث خبره. نعم. ثم قد خلت سنة لها. هم مين بقى؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والجماعة اللي ذكرت. لها ما كسبت من خير أو شر، ولكم إيه؟ كذلك. ها. خلت سلفا. نعم. لها ما كسبت من العمل، أي جزاء استئذان. نعم. ولكم خطاب اليهود، ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عن عملكم. والجملة تأكيد لما قبلها، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو للتقسيم، وقائل الأول يهود المدينة والثاني نصارى نجران. قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. القائل الأول يهود إيه؟ المدينة اللي هم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقائل الثاني نصارى، عارف نجران؟ نعم. لا نجران ها هي حاليا يمن، بس كانت زمان هي من أرض السعودية. طب نعم قول ايه؟ قول العكس سلمكم الله. كانت هي زمان، ايوه صح كده، هي اصلها من اليمن وهي الان تبع للسعودية. قل لهم بل نتبع ملة ابراهيم حنيفا، حال من ابراهيم، مائلة عن الاديان كلها الى الدين القيم. اقرا بقى حتى حلف اصله ايه في القلم، انحراف ولا عمله الأحلف بن قيس. نعم. نعم. عنده ميت رجل. نعم. في الحش عنده. نعم. ما جابهاش. يعرف. زي ما حرقت خطاط يا مولاي. زي ما حرقت خطاط. أيوة. لأن الأحلف كان عنده ميت رجل. ميل في القدم. قال إلى الدين القيم، وما كان من المشركين. قولوا، خطاب للمؤمنين، آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق. أشوفك بقى الصحف كام، هم 100 صحيفة، أنا بس بنساهم 10. ها جايبهم عندك؟ طيب وموسى بس ابراهيم 10 خلاص لم يذكر. نعم لم يذكر خلاص مش مشكله. هم المهم موسى ابراهيم وموسى ومين وشيت، شيت ابن مين؟ ابن مين شيت؟ نعم ابن ادم عليه السلام، وهو وصيه من بعده على ولده، وهو كان نبيا من بعده. ها. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاد له. أولاد مين؟ نعم. نعم. وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات. نعم. لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى، ونحن له مسلمون. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ذلك ما آمنتم به فقد اهتدوا، نعم، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق خلاف معكم. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم. أقول أيوه. وهو السميع لأقوالهم، العليم لأحوالهم، وقد كفاه الله، وقد كفاه إياهم بقتل قريظة. بني قريظة في ضحوة نهار كان حوالي كم قاتل؟ حوالي قرابة 1000. في ساعتين من النهار كانوا كلهم ايه؟ مقتولين. بني قريظة، لأن بني قريظة كان بينهم وبين رسول الله عهد، لا تحاربوا معانا ولا تضر. لما حضر الأحزاب قال لك ايه؟ ده فرصة. 10,000 مقاتل، فقعد بقى يحاولوا ايه؟ ها لهم قضوا العهد وراح لهم كعب بن الأشرف مش عارف ايه حتى ايه نقضوا العهد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل سعدين سعد بن معاذ ابن معاذ وسعد بن عبادة قال لهم إن رأيتموهم إيه يعني فعلا الكلام وصلنا الحنوا لي لحنا عارفه يعني كلام كده أفهموا بينه وبينكم وإن وجدتموهم على خلاف ذلك فأشيعوا لا بأس. فذهبوا فوجدوهم كأشر ما يكون فأراد سعد بن عبادة أن يخاصمهم ويشاتمهم فقال له معاذ الأمر أكبر من ذلك المسألة إيه ما دخلنا في ما هو أكبر. ثم إن الله تعالى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم إيه ريحا وجنودا لم تروها. في ليلة من الليالي بعد أن دعا ظلوا بقى محاصرين المدينة فترة طويلة حتى المنافقين يقول لك بيوعدنا بملك كاسر والواحد منهم مش مآمن لو أخذ على نفسه روح يعمل زي الناس لا لأن كان فيه صخرة كبيرة وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم الحقنة فبالمعول خبطها خبطة نطت شرار فقال أضاءت لي قصور بصرة والشام وفارس وإن أمتي ستملكها. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هو كشف عن بطن الشريف ومن اللي رآه سعد بن معاذ ولا لا مش سعد بن معاذ دول حسوا من الله شافوا فراح بسرعة لمراته شافوا ربط حجر على بطنه أيوة جابر بن عبد الله أنا رأيت برسول الله شيئا لا صبر لي عليه رأيت كذا وكذا ما عندك؟ قالت عندي معزة صغيرة ولا بهمة صغيرة إن جاء رسول الله وحده أشبعناه وإن جاء معه إيه غيره قصر عنه لا خلاص. فذهب إلى رسول الله فأخبره الخبر فقال ما عندك؟ قال عندي كذا وكذا. قال كثير طيب. ثم أمر مناديا ينادي يا أهل الخندق هلموا يا أهل الخندق إن جابر طبع صنع لكم طعاما فاحضروه. هل أمر امرأتك ألا تنزل الحل عن النار ولا تخبز حتى آتي. فرجع لامرأته فقالت له بك وبك وعدت تديله. ثم قالت هل أخبرت رسول الله بما عندنا؟ قال نعم. قالت هو أعلم بما يفعل. وأكل 1500 أكلوا وشبعوا وبقي إيه بقية قالوا أطعم الناس حولك. بعدين ربنا سبحانه وتعالى في يوم 4 استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صعبة يعني كان عددهم 10,000 وجايين بقى ايه وبني قريظة نقضوا العهد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان ورد الله الذين كفروا بغيظهم. إيه اللي حصل لهم في ليلة من الليالي؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أرسل عليهم ريح فكانت تكفأ القدور وتقلع الخيام برد شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مين يروح يجيب لنا الخبر؟ مين اللي راح؟ حذيفة؟ أيوه. فراح قال له ما تخافش مش هيصيبك برد. راح لقاهم بقى ايه في حالة صعبة جدا. وابو سفيان قال لهم كل واحد يمسك اللي جنبه يقول له انت مين؟ لا مسك اللي جنبه يقول له انت مين؟ التاني يقول له انت مين؟ عشان ما يعرفوش لو عرفوها يقطعوه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وخلاص كل حاجه انتهت. وعاد رسول الله الى بيته واغتسل وتبخر. وبعد الظهر راكب حصانه جاي سيد عائشه شافته من هذا؟ الرسول سعد سمعه قام بسرعة جبريل عليه السلام قال له يا محمد ثم وضعته بالسلاح والله إن الملائكة لم تزل حاملة السلاح وأنا ما جئت إلا في أثر القوم وفتت قلوبهم وأضعفهم بني قريبة هيا إلى بني قريبة. وعندئذ أمر رسول الله مناديا أن ينادي إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر. وانطلقوا جميعا وحاصروهم عدة أيام ثم إنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان حليفا لهم وكان في المسجد مريض لأن كان جاله إصابة بسيطة كده فكان في المسجد. وبعدين جابوه فقال رسول الله يا معشر الأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هو بقى في الطريق حلفائك الرسول صلى الله عليه وسلم ولاك الحكم عليهم عشان يعني تترفق بيهم ومش عارف ايه وايه وايه وايه. فجلس في وفد طبعا من الايه من اليهود والمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم فقال هنا موافقون؟ قالوا موافقين. وهنا موافقين؟ موافقين. طب وهيعمل ايه مع النبي؟ قالوا انت موافق؟ قام كده اتأدب ومن هنا وإيه كل ألف ومن هنا موافقة. فقال له نعم. فقال قد آن لسعد أن تأخذه في الله لو ما تلائم حكمي فيهم أن تقتل الرجال وتثبت ضراري والنساء وتكون الدور البيوت لمين؟ للمهاجرين دون الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم إيه؟ حكم الملك من فوق سبع سماوات. ثم قال اللهم إني أظن أنك وضعت الحرب بين رسول الله وقريش فإن كنت وضعت الحرب فاجعلها لي شهادة وإلا فاشفني فإنه لا ليس أحب إليه أن أجاهد من قوم قاتلوا نبيك وأخرجوه. بعدها بكبير الأمر خلاص ما سيدنا علي مش عارف مين هات هات في ساعتين ثلاثة كانوا ايه ما طار أبو وهو رضوان الله عليه بعد يومين ثلاثة انفجر الدم فجاء جبريل إلى رسول الله فقال من هذا الذي اهتز لعرشه اهتز لموته إيه فقام رسول الله فإذا به قد مات دي بالنسبة لإيه بني قريظة بنو النضير طبعا معروف في سورة فهم سورة سورة بنو النضير أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود خيبر من اللي أخرجهم سيدنا عمر نعم أيها سيدنا عمر يلا تفضل بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الفدية عليه صبغة الله مصدر مؤكد بآمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله صبغة والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز ونحن له عابدون قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبيا لكان منا فنزل قل لهم قل أتحاجوننا في الله فتقبلونا وهو ربنا ربكم نعم أتحاجوننا في الله تخاصموننا في الله أي أن اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم فله أن يصطفي من عباده من يشاء ولنا أعمالنا نجازى بها ولكم أعمالكم تجازون بها فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم فنحن أولى بالاصطفاء والهمزة للإنكار والجمل الثلاث أحوال نعم هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم كلها أحوال أم بل أيقولون بالياء والتاء إن إبراهيم شوف الحش عليها كده بالياء والتاء قوله بل أيقولون الهمزة للإنكار أيضا أي لا ينبغي لهم أن يقولوا ما ذكر لأن اليهودية والنصرانية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم ومن وإبراهيم ومن ذكر معه قبلهما فكيف يقال فيهم إنهم كانوا هودا أو نصارى كما سيأتي في قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقل من سورة آل عمران نعم لم يكن إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل لهم أأنتم أعلم أم الله أي الله أعلم وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا والمذكورون معه تبع له ومن أظلم ممن كتم أخفى الناس شهادة عنده من الله شهادة كائنة من الله أي لا أحد أظلم منه وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية وما الله بغافل عما تعملون تهديد لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تقدم منكم ممكن كتم الشهادة يا سيدنا برضو كتم الشهادة كتموا أن سيأتي نبي في آخر الزمان لو لا هذا موضوع تاني هو أكبر بقى يعني بقى ايه ممكن تحتمل هذا وهذا يعني؟ هو دلوقتي حضرتك اتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم ده فيه ده موضوع اكبر لان الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون يعني ان وصفه عندهم في التوراه والانجيل بحيث انك لا ترتاب فيه عندما تراه وسياتي في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال عبد الله بن سلام والله إني لأعرف محمدا كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. تمام. فقال له عمر ولما؟ قال أما ابني فيحتمل إيه أن تكون امرأتي خانتني والاحتمال إن قلت قريب أم بعيد قدروا كيف شئت والواحد في الألف واحد في الألفين واحد في المليون واحد في المهم إيه عشان تتحقق هتقول التحليل تحليل ما بيجيبش النتيجة صحيحة مية مية مش كده بيجيبهاش مية مية ولذلك بيعتمدوا فيه عليه في الإثبات دون النفس. فأما ابني فيحتمل أن امرأتي إيه وأما محمد فلا أشك أنه رسول الله. فقبل عمر رأسه لكن هم كانوا بينكروا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة أول السورة بيقول إيه ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. كلنا بدلوا صلة الرسول صلى الله عليه وسلم علشان خاطر في المحافظة على ما يحصل لهم من سفلتهم نظير قيامهم بالعلم يعني وكده اعتبارك يا سيدي. لكن أوصاف الرسول عندهم ولذلك كان لما راح عمرو برسالة الملك مصر باللي كان رايح بيها لا مش عمرو بن العاص لا ده اللي اسمه المقوقس بيسموه المقوقس. فالمهم بيقول له حاطب بن ابي بلتعه ايوه حاطب بن ابي بلتعه بيقول له صف لي محمد. فوصف ثم قال ومعه كتاب وايه تاني بقى؟ قال له بس كده على كده. قال له في عيني حمراء. قال ما تفارقه قاعد يكمل هو ايه اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ساكا ما تكمل شوية ولا خلاص ما خلاص ماشي. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على